الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا أمس قد تكلمنا عن البدعة وأنواعها والتوسل وجوازه وما يتعلق وأمور أخرى تتعلق بهذين البحثين. تكلمنا عن زيارة قبور الأنبياء والصالحين، قبل أن نكمل في شرح كلام الطحاوي أحب أن أذكر حديثا ثابتا له تعلق أيضا بما كنا فيه فائدة، وله تعلق بما كنا نذكره أمس. أخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، يعني يتردد إلى سيدنا عثمان بن عفان له حاجة، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. كان سيدنا عثمان ينسى أمر حاجته، لا يقضيها لها، لا ينسى. فلقي هذا الرجل عثمان بن حنيف فشكى له ما يحصل معه، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، وتذكر حاجتك وهي كذا وكذا، لتقضى لي، ثم روح حتى أروح معك، يعني ثم تعال إلي بعدما تفعل هذا، تعال إلي حتى أذهب معك إلى عثمان نكلمه في حاجتك. الرجل فعل ما قال له عثمان بن حنيف، ثم ذهب وحده إلى باب عثمان. لما وصل إلى الباب، البواب أخذ بيده فأدخله إلى عثمان. لما رآه سيدنا عثمان قال له: ما حاجتك؟ والله ما تذكرتها إلا الساعة. فذكر له حاجته فقضى له عثمان حاجته. هذا الرجل خرج من عند سيدنا عثمان، لقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا لأنك ذكرتني عند عثمان عند الخليفة. قال عثمان بن حنيف: ما كلمته، لكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل أعمى وشكى إليه ذهاب بصره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى أن الصبر أحسن، لأنه إذا صبر على ذلك ولم يتسخط على الله ولم يقع في المعاصي بسبب ذلك فإنه يكون له الجنة. جاء في الحديث القدسي: ما لعبدي عندي إذا أخذت حبيبتيه، عينيه يعني، إذا فقد بصره فصبر واحتسب ذلك عندي من جزاء إلا الجنة، ما لعبدي عندي إذا أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب ذلك عندي من جزاء إلا الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأعمى إلى أن أرشد الصحابي الأعمى إلى أن الصبر خيرا له، خير له، وهذا الصحابي فهم ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال: يا رسول الله ليس لي قائد، الأمر صعب علي، لا يوجد من يقودني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، وتذكر حاجتك لتقضى لي. عثمان بن حنيف ما زال يحكي للرجل، قال له: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل ذلك الرجل وقد أبصر وقد رد الله عليه بصره. وهذا الحديث حديث صحيح. الطبراني بعدما ذكره، بعدما رواه الحافظ الطبراني، قال: والحديث صحيح. وليس من عادة الطبراني في كتابيه هذين تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، إلا هذا الحديث بعدما رواه قال: والحديث صحيح، كأن الله ألهمه ذلك، لأنه يأتي في زماننا هذا من ينكر التوسل. هذا الحديث ليس فقط الطبراني رواه، بل رواه كثير غيره، منهم الترمذي، وصححه كثير من الحفاظ، ليس الطبراني وحده، كثير من الحفاظ تكلموا عنه، بيّنوا صحته، 16 حافظا من حفاظ الحديث بيّنوا صحته، حتى ابن تيمية صححه. ففيه فائدة عظيمة، هذه يعني هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي هو الذي يسميه العلماء صلاة الحاجة، هذا الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان له حاجة إلى الله تبارك وتعالى، شيء يريد أن يقضى، فليتوضأ وليصلي ركعتين وليدعو بهذا الدعاء، إن شاء الله تبارك وتعالى تقضى حاجته، يصلي ركعتين ثم يدعو هذا الدعاء. وفي هذا الحديث كما ترون أن هذا الصحابي عثمان بن حنيف أمر ذلك الرجل أن يفعله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كان في خلافة سيدنا عثمان، لو كان حراما، لو كان مثل ذلك حراما ما كان علمه إياه. وفي هذا الحديث أيضا كما ترون أن النبي أمر الأعمى وهو في غير حضرته أن يقول: يا محمد، وأن يتوسل به في غير حضرته أيضا. فما يقوله بعض الناس أن التوسل لا يجوز إلا بالحي الحاضر، هذه قاعدة من عندهم طلعوا بها، ليس لها سند في الشريعة. كلكم يعرف حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار، أو لما حاولوا أن يزحزحوا الصخرة ليخرجوا ما استطاعوا، فلجأوا إلى الدعاء. أول واحد قال: يا رب أنا فعلت كذا وكذا، ذكر عملا حسنا عمله، قال: يا رب أنا فعلت كذا وكذا، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك طلبا لمرضاتك فرج عنا ما نحن فيه. إن فتحت الصخرة قليلا لكن بحيث لا يخرجون. الثاني فعل مثله إن فتحت أكثر. الثالث فعل إن فتحت الصخرة وخرجوا. هؤلاء الثلاثة بماذا توسلوا إلى الله؟ بالعمل الصالح الذي عملوه. العمل فيه روح، فيه حياة، ما فيه حياة. هذا العمل كان حاضرا حاصلا في تلك اللحظة؟ لا. فكيف يقول بعض الناس لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر؟ إذا جاز التوسل بالعمل الذي هو مخلوق، ألا يجوز التوسل بأفضل المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعلى هذا علماء المسلمين قديمهم وحديثهم، فمن خالف في هذا لا ينظر إلى كلامه. ما يخجل الذي يخالف المسلمين من أيام الصحابة إلى أيامنا، ما يخجل، ما يستحي. إذا كان لا يستحي من الله، ما يستحي من العباد أن يقول كل هؤلاء لا يعرفون حتى جئت أنا فعرفت. مرة كان رجل من علماء اللغة المعروفين يقال له العتبي، كان قريبا من قبر النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل، رأى رجلا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، الله تعالى قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي فاشفع لي، يعني ليغفر ذنبي. ثم ذهب. في ذلك الوقت ما كان يوجد هؤلاء الوهابية الذين يمنعون الناس من هذا عند الحجرة، يتصرفون مع الناس بفظاظة كما يعرف كل من يذهب إلى الحج، أو ما كانوا موجودين في تلك الأزمان. فعل ذلك وذهب. العتبي بعد ذلك أغفى، رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أدرك الرجل وقل له قد غفر الله لك. لذلك العلماء بعد هذه الحادثة يجعلون هذا، يذكرون هذا في كتبهم، يقولون الذي يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليقول هذا. الإمام النووي في كتابه الأذكار ذكر هذا، ابن عقيل الحنبلي أيضا ذكر هذا، السبكي، الحافظ السبكي ذكر هذا، وآخرون كثيرون. فتذكروا بارك الله فيكم هذين الأمرين: صلاة الحاجة، إذا عرضت لكم حاجة لا تغفلوا عن صلاة الحاجة باليقين، بصحة النية وقوة اليقين. وإذا زرتم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنسوا هذه الكلمات. قال المؤلف رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يعني أن من صفات الله تبارك وتعالى الأزلية الغضب والرضا. الغضب والرضا صفتان أزليتان لا ابتداء لهما ولا انتهاء لهما، ككل صفات الله تبارك وتعالى. وغضب الله ليس كغضبنا، نحن غضبنا حادث لا يكون ثم يكون، أما غضب الله فأزلي لا ابتداء له. غضبنا انفعال، والله منزه عن الانفعال، لأن الانفعال صفة المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. ذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. لذلك المسلمون، عقيدة المسلمين أن الله تبارك وتعالى ليس جسما وليس صورة ولا يوصف بصفات الأجسام، لا بالحركة ولا بالانتقال ولا بأنه يكون في مكان ولا بأنه يجري عليه زمان. هذه كلها صفات الخلق، والله لا يشبه الخلق، ليس كمثله شيء. الله تعالى لا يشبه الإنسان ولا يشبه الماء ولا يشبه الهواء ولا يشبه الضوء ولا يشبه السماء ولا يشبه النار ولا يشبه الأرض، لأنه هو سبحانه خالق كل ذلك. كيف يشبه الخالق مخلوقه؟ لا يشبه الخالق مخلوقه. لذلك علماء المسلمين يقولون نحن عقولنا عاجزة عن معرفة حقيقة الله عز وجل. نحن نعرف أن الله موجود سبحانه، ونعرف أنه ذات موصوف بصفات، وأنه لا يشبه الخلق، لا ذاته يشبه ذوات المخلوقين ولا صفاته تشبه صفات المخلوقين. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا أقصى معرفتنا بالله تبارك وتعالى. أما الذي يتخيل الله ضوءا أو شيئا منتشرا في كل مكان كالهواء، أو شيئا قاعدا على العرش كما نحن نقعد على الكرسي أو على الأرض، فهذا ما عرف الله، لأنه كذب ليس كمثله شيء. لذلك قال علماء الإسلام غضب الله ليس كغضبنا، رضا الله ليس كرضانا، غضبه ليس انفعالا ورضاه ليس انفعالا سبحانه، إنما غضبه صفة له سبحانه لا تشبه صفاتنا، لا نستطيع أن ندرك حقيقتها، ورضاه صفة له سبحانه لا تشبه صفاتنا، لا نستطيع أن ندرك حقيقتها، لأن الله لا يتصور في الذهن، لا يتخيل في الذهن، لا هو ولا لا ذاته ولا صفاته. لما جاء اليهود إلى النبي، بعض اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده. اليهود مشبهة، تعرفون اليهود يشبهون الله بالخلق، اليهود يعتقدون أن الله جسم كبير قاعد على العرش، وأن له أعضاء، وأنه يمشي ويقوم ويقعد، بل يقولون أكثر من ذلك، يقولون يختبئ منه الإنسان، وصارع يعقوب، وخرافات كثيرة تخالف العقيدة الصحيحة، وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم قعد على العرش ليستريح، وغير ذلك من خرافاتهم. جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا صف لنا ربك الذي تعبدوه، فأنزل الله سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه صفة ربي عز وجل. هكذا نحن المسلمون نعرف الله، ليس بتشبيهه ولا بتخيله، قال هذه صفة ربي عز وجل. قل هو الله أحد معناه الله لا يشبه شيئا من الأشياء بأي وجه من الوجوه إلى آخر السورة. قال هذه صفة ربي عز وجل. ولذلك قلنا غضب الله لا يشبه غضب المخلوقين، ورضا الله ليس كرضا المخلوقين، وربنا يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من الورى، ليس كأحد من المخلوقين، هكذا قال الطحاوي. الإمام أبو الحسن الأشعري قال لا يجوز أن يسمى الله باسم لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة، ومثله قال عبد القاهر البغدادي، ومثله قال غيرهما كثير من علماء الإسلام. وهذا مذكور في فتح الباري شرح البخاري الحافظ ابن حجر. نقف هنا والله تعالى أعلم. توقيفية، أسماء الله توقيفية هو ما كنا نذكره، يعني ما قاله علماء أهل السنة أن أسماء الله توقيفية معناه لا يجوز لنا أن نسمي الله بشيء من عندنا، لا نسميه إلا بما جاء في الشرع تسميته به، هذا معناه تماما الذي كنا هذا معنى هذه العبارة توقيفية. نعم تفضلي. هكذا نعم. يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق أيديهم، معناه عهد الله ثابت عليهم. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. بارك الله بكم.